الرسالة ورد الأمانة ووصل الأمة وكشف الله عن نبيه كل أمة وترك معنا المحجة البيضاء لا يزيد عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ودافع عنها ونصرها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا وعلمائنا وكل من لا مؤلف علينا إلى النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بكم في لقاء جديد، وأسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا في نصرة دينه وأن يستعملنا في الدلالة عليه والدعوة إليه، وألا يحرمنا أبدا من لذة السجود بين يديه، وألا يحرمنا في الأخلاق من لذة النظر إليه والقيام بصحبة النبي المصطفى الكريم والصحبة الطاهرين، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الأيام، مش الأيام المحددة، هي أيام قليلة، في هذه الأيام القرن العشرين والقرن التسعتاشر وهكذا، في الفترة الأخيرة من المعارضة الأخيرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية، من سنة الفاتت أو العشر سنوات اللي فاتت أو النهاردة، تعيش البشرية في، مش هنقول جاهلية، تعيش البشرية في نفاق في عقائدها ونفاق في أعمالها ونفاق في أحوالها، فترى القول مخالف العمل، وترى العمل مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى القرآن يعلق في البتلين، وترى أن السنة مجرد سواك أو لحية أو جلباب قصير، ولا ترى اعتقادا وعملا عمليا مع ذلك كله إلا من شمشنة قليلة. أسأل الله أن نكون جميعا وذرياتنا منهم. المحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلة، والمحافظون على دين الإسلام والعاملين بنصرة هذا الدين قلة. أسأل الله أن يستخدمنا. من سمع من ليه؟ أسأل الله أن يستخدمنا. لو استخدمك ربك صرت موظفا عنده، ولو توظفت عند الله مش هتسمع حد أدنى من قوة وحد أعلى من قوة، بل في إيه؟ في معالي الوجود عند الله عز وجل. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين، فمن باع لله؟ إن الله اشترى، خلاص الآية ما بتقولش إن الله سيشتري من المؤمنين أو سوف يشتري من المؤمنين، لما بتقول إيه؟ إن الله اشترى، خلاص وقع وكتب عقد المشتري. من المشتري؟ الله رب العالمين. خلاص لسه انت اللي هتمضي بائع، لسه انت اللي هتمضي، انت لو كتبت بائع قول يا رب. كثير من الناس لا يعلم هذه الايه الا رسما، لكن المعنى اللي فيه الصحابه رضوان رب العالمين عليهم حينما نزلت هذه الايه ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم بألف جنيه، لا بان لهم مليار، بان لهم، لا بان لهم اربع كلمات اربع حروف الجنه بس. ادخل انت بقى الجنه وشوف قد ايه. اول ما الصحابه نزلت هذه الايه قالوا ايه؟ والله يا رسول الله ربح البيت، البيعه دي بيعه كسبانه بنسبه 100%. كيف ذلك؟ قالوا انفسهم هو خالقهم. ولا انت اللي خلقت نفسك؟ انت اللي حطيت العين هنا والمناخير هنا؟ انت اللي عملت البال ولا ايه؟ مش الودن ولا المناخير؟ طب انت حطيت الودن هنا والعين لا؟ هو الذي قدر ذلك في اجمل صوره في احسن صوره صورك الله عز وجل ايه؟ بها. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم نهو الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. الجمال ده كله اللي انت فيه في نص المرايه، الله ايه العسليه دي؟ ايه الجمال ده يا ولد؟ ايه الحلاوه دي؟ قلت تبارك الله عز وجل. الدنيا ده انت ما قدرتش تعمل حاجه، ده انت لو شعرايه ولا عينك ما تعرفش تطلعها تاني، مظبوط؟ انت نظرك ضعف ما تقدرش ترجعه تاني. مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر انك انت تقومها الا بمشيئه من؟ بمشيئه الله تبارك. سيبك بقى من الخبره والعمليات التجميل نبقى عرق ايه؟ يلا نبقاش قرف عرق ايه وبتاعي نشف المديل ها؟ نبقى عرق كبيرة اشتغلت ولولا ان انا ما اجتهدتش ما كنتش بقيت كده وانا ما حقق حظ بالصرف وانا اشتغلت ليل ونهار وانا كنت بلعب بالبيضة والحجر وانا كنت بجيب القرش من فوق الاسد انت والله ما تعرف تجيب موبايل يا نفسك والله كل ده كذب وافتراء مين اللي بينفق؟ ولو كان الرزق ياتي بقوتي ما اكل الرسول شيئا مع النسل مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما تقدرش تعالى كده والله احنا بنعمل احصائيه كده على نفسي يعني عجيب ارى ان عليا القوم ماديا اما تيجي توزنه مع واحد تلاقي واحد فقير جدا جدا اذكى منه 3-4000 مره وتلاقي واحد ماشي حد يعمل وراه ربنا يخليه وتلاقي رزقه بيجي وراه مش كده يعني الرزق يجري ورا احدكم كما يجري وراه ايه؟ ظل يجري يلحقك كما يلحقك ظلك تقدر تفصل ظلك عنك وانت ماشي رزقك بيجي وراك كده وكذلك الموت اللي بيجي وراك زي الظل الظل بتاعك بالظبط وانت ماشي لا يفارقك رزقك ولا يفارقك قدرك وحدك ابدا قالوا انفس هو خالقه واموال هو رازقه شوف بقى الفطر اللي جاي ده ياخذ منا ما خلق يعني ايه دي نسب الموت لا ياخذ منا ما خلق يعني الموت ما بيفيش حد يخير تموت النهارده ولا تموت ربع ساعه ولا بكره الصبح ولا تموت كمان 3 ايام طب خلي بالك يا فلان انت هتموت يوم الثلاث الساعه 4 العصر حد عنده الكلام ده ما فيش اختيار لي فياخذ ياخذ يعني ايه بلا راي ولا اختيار لك فجاه الكون ده كله مليان هواء وقفت ولا ظرف هواء عليك رزقك تاخذ يا طبعا تسحب للصبح لو الراجل بيسحب في الشيشه ما عايز تنزل لا تدخل الى رئته ذره هواء لانه خلاص لقد طفت لك الارض من اقصاها الى اقصاها لم اجد لك هواء تتنفسه لم اجد لك رزقا ترزقه لم اجد لك ماء تشربه لم اجد لك حرقا تنطقه خلاص قضي فنيت الساعات فنيت الدقائق فنيت الثواني قضي ربي اياخذ ينتزع ما فيش ليك راي في ده ده فقه صحابه فقه عقيده ياخذ منا ما خلق اسمع كده ويطلب منا ما رزق طب ما قالوش وياخذ منا ما رزق ليه؟ لان خيرت في قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يا سلام وما تنفقوا من شيء فهو يبقى الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه طب يبقى هو يطلب هنا ايوه يخيرك بين الاثنين يقول الصحابي اول ما يسمع ده يقول ربح الدير ياخذ ما خلق يطلب ما رزق ثم يعطينا الجنه فماذا فعلنا؟ عامل ايه؟ لا احنا اللي خلينا نروح عشان نزعل عليها ولا احنا اللي جايبين الرزق عشان نخسر عليه في الايام حاجته هو اللي طلبها هو اللي اعطاها عاريه ايه؟ مسترجعه مسترده فلما ردها مالناش كده خالص وبعدين يعطينا جزاء الجنه فماذا قدمنا؟ والله يا رسول الله قد ربحنا يبقى هنا ان الله اشترى لكن احنا ما بعناش لسه مش موافقين على عقد ليه مش موافقين على عقد؟ لان الثقه في الله ضعيفه شويه عندنا انا اسف كلكم زي الفل كل ده لكن عندي عشان ما حدش يزعل فاقول لك ان الشيخ مش بيقعد يتكلم بينقضوا بعض المشاكل يقول لك انت وانتم انا مريض رجلي بتوجعني ظهري بيوجعني رحت للطبيب قال لي جارك عيان طب مين اللي بيمشي؟ ينفع ها؟ كنت بزور واحد برضه اقسم بالله من زمان يعني كده فهو انا تعبان قوي ففي واحد قاعد جنبه فبقول له هو ماله في ايه؟ قال له الدكتور جاي له كشف عليه الراجل ده اللي عزاه الله بيربي ايه؟ بيربي مواشي يعني في المنطقه كده فبيربي ايه؟ فالتات اللي قاعد جنبه بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو الراجل الدكتور جاي كشف عليه كشف على فلان ونزل جدا للعجل هو فاستغربت زي ما قلت له زي عم ده ما اتضح ان الراجل ده عنده مزاج انه يقبل البهائم بتاعته من فوقها يبص في رجله فخد منه عدوى لكن دي ما تمشيش معانا في الموضوع ده انما انا مريض يبقى لازم مين اللي يقول الدكتور يقول لي مين يقول لي انت اللي تعبان احنا حالهم من انت زي ما احنا متفقين وانا اتمنى من كل الدعاء وكل الوعاظ وكل الناس اللي زي حضرتك كده اللي بتقول كلمه هنا وهنا وده اللي عايزين نربيه في انفسنا وفي نفسنا به. ربي حبايا كتب الله العقد واعطى الله الثمن ورضي من العقد صح التعبير. ولسه حضرتك اللي ايه تعالى بقى، طب ماذا افعل؟ الزمن اللي احنا فيه اختلط الحابل بالنابل، صح ولا لا؟ النهارده يعني في عندنا ناس من كل الناس اللي منافقين. اياك حست عينك في يوم من الايام تؤمن واحد منهم حتى لو ظهر. عارف ليه؟ قال ربنا واخرين سوره التوبه واخرين مرضوا على النفاق. بيقول لمين؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول النبي بيقول له فلان وفلان ومثلهم وتراهم وهم وهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى بعد ما ايه؟ ما زال ربنا يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننت انه سيسميهم باسمائهم اللي هم مين؟ المنافقين. خلاص ربنا يقول فلان وفلان بالاسماء من شده ما بيقول ومنهم وصفات وصفات وصفات. بس شوف ربنا لما جاي علينا احنا هنا، وانا عايز كده اتعرض ان احنا في الايه نتكلم منها كلمه عشان بدل ما نستفز القران، لان القران ده تاج راسنا نور علينا حياتنا اخوان القران. فقال واخرين مرضوا على النفاق. يا محمد لست تعلم النبي ما علمهمش؟ ما هو ما علمهمش. يبقى حضرتك لما تقول لي انت منافق انت تعلم النفاق؟ ما تعلموش. ليه؟ حد يجاوب؟ غير كده عايز العلم في القلب. احسنت الا غفر الله لي ولك، بس والله ازاي كده؟ لان النفاق في ايه؟ لا يطلع عليه احد في الكون كله حتى الملائكه، انما من اللي يراه رب العالمين في القلب فهو الذي يراه. فاخبر الله نبيه عنه، ولو لم يخبره رب العالمين عنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عرفه. خلي بالك من دي. يبقى انت كلمه نفاق كلمه غاليه جدا. انت تعلم ما لم يعلمه النبي. شفت ازاي؟ فالاتهامات موجوده، التكذيب موجود، عدم التصديق موجود، عدم الثقه في الله موجوده، الكذب باختراق المهتم، كل ده موجود، امراض موجوده في الامه نسال الله العافيه جميعا منها وجميعا. طب علاجها هنا ايه؟ لما اختلط الحامل بالنبي هنا علاجها هنا ايه؟ لابد ان يكون العبد المسلم في حياته في سكناته في حركاته حتى مماته يتطبع بما يحبه ربنا ويرضاه بل وبما امر الله به. يبقى حياتك كلها لازم تبقى على طريقه مين؟ ما يريده رب العالمين، مش ما اريده انا، مش ما افهمه انا، مش ما احبه انا. وحسبك وعسى ان تحبه وعسى ان ايه؟ ان تكرهه، مش وعسى ان تحبه شيئا فهو لا، ان تكرهه شيئا فهو خير لكم، وعسى ان تحبه شيئا فهو شر لكم، مش كده ولا لا؟ يبقى انت تقدير الحياه اللي قدامك والخطوات اللي انت ماشيها والخير والشر اللي انت بتشوفه والفقر والغنى والضنك والسعاده والفرح والهنا كل ده بقدر مين؟ بقدر الله تبارك وتعالى. ما انت الا متقلب بين صبر وشكر. صبر على البلاء بالحمد لله، وشكر على النعمة بالحمد لله. ها يبقى الصبر يجي لك تقول عليه الحمد لله، والبلاء بتقول عليه الحمد لله. لا تكتب عند الله مؤمنا وتتوج بتاج الرضا الا اذا استوى عندك البلاء والعطاء، المنع والعطاء، الخير والشر، لان المستسلم راض. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، رفع في الاقلام وجف في الصحف. ده ايماني انا بقى كانسان مسلم عشان ربنا يكرمني وياخد بيدي. تعالى يبقى النهارده لا اؤدي عملا الا بحسب ما يريده رب العالمين ويرضاه. وتعالى شوف حال الانبياء قبلك ازاي، مش هقول لك الصالحين، هناخد مثالين بس، نبيين كريمين عظيمين. لما خلق الله عز وجل ادم ابويا وابوك اللي قالوا فيا منه، صح ولا؟ لو انت في بنت انت في المن في القصور وحاجات الجينات موجوده منه، في العقل في العين في السمع في البصر في الهواء في الاوراق في القلب في الحب في العرق، كل شيء فيك من ادم عليه السلام ابونا، مش كده ولا لا؟ فلما خلقه الله جبله، جبله يعني ايه؟ هيئه وبرمجه وجدوله. الانسان كله كده على حب الخلود اديني شويه وهكذا. طيب تعيش شحات فقير ولا تشتغل في سقة من 8 مليون؟ لا مليون ماذا عايش لك؟ ها طب تعيش ايه ولا يبقى حب التملك وحب ايه؟ الخلود البقاء. دي كلمة آدم. علشان كده آدم عليه السلام سكن الجنة ماذا؟ أنت سكن الجنة؟ معلومات معلومات. الضوء الضوء خرج من الجنة أنت؟ العصر. قعد في الجنة بالضوء للعصر بس ما عادش 80 سنة ولا 30 سنة ولا 30 سنة ولا 30 سنة غلط. ليه؟ ده يقول لك ايه؟ ان الشيطان شاف ادم واقف كده صلصال من حمل مسنون فخار فطول ما هو ماشي كده في ايه؟ اول ما ربنا اني جاعل في الارض خليفه عاداه وكرم وقال لي ان سلطت عليه لاهلكنه انه اجوف ده عدوي وراح جايب الرايه رايه العداء لبني ادم او لادم وبنيه وذريته الى قيام الساعه قبل ما ادم ياخذ نفسه هو عدو لذلك ادم اتحرك اسجدوا لادم قال له لا مش هسجد انا خير منه خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين ان سجدت له لا احرقن فقدم الخيريه في هوى نفسه ومن مرادك على الخيريه التي قدرها الله عز وجل. ادوار اثنين ظل يدور ويقوم حول ادم ما استطاع ان يسلك معه غلب من النساء لا بالله لانه درسه. انت عايز تكون واعظ كويس ادرس شخصيه الناس اللي قدامك. عايز تهدي ابنك ويبقى كويس احفظه بيعرف بيحب ايه وبيكره ايه. الزوج عايز تبقى سعيد مع زوجها تدرس وتشوف بيحب ايه وبيكره ايه بفترة الخطوبة تقول عليها الرسالة. ادرس ادرس اللي قدامك. فابليس درس ادم. طب صفاته ايه؟ بيخشى الله يبقى ما قولوش الفرق ده ما ينفعش. طب ادم بيعمل ايه؟ الاكل والشرب وال طب ما هو الخير ده مكتيب ما هيجيلوش ايه؟ امال هجيله ايه؟ تعالى بهوى نفسه ومراده التملك وقاسمهما. تعالى نتكلم شويه. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فاكل من ايه؟ يبقى خلاص ده اللي في الخلد وهو الى اخره. طيب وضعت حواء لحت على ادم بس ادم ما وقعش بالطريقه دي عشان يبقى فكره صافيه انما وقع بايه؟ الحته بتاعت في كتاب التذكره للقران بتاع القرطبي بيذكر هنا يقول ايه؟ ان ادم فر في الجنه لما اكل بلد تهما سواتينا في بول بقى ولا هيتبول ولا كده ولا وطبق يصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما ربنا يا انت خلقت عبد ياكل بالكذب ازاي؟ ازاي؟ فقاسمهما فرضي ادم عليه ان ياكل فاكل ادم كان يريد التملك وكان يريد الخلود وكان يريد كذا اللي حصل ابتلي ان انزله الله من دار الكمال الى دار النقصان ومن دار الراحه والسعاده الى دار البلاء والشقاء ومن دار الخلود الى دار الفلك. الله يبقى انت لو استسلمت لامر الله واطعته ما قدره هو الخير لك وما غيبه عنك هو الشر لك وعسى ان تحبه وعسى ان وعسى ان تكرهه. جاء يونس عليه السلام اراد ان يفر من قومه. ليه؟ اعبدوا ربنا. طيب وبكره ما يعبدوش. اتقوا ربنا. طيب وبكره على نفس المعاصي. يا جماعه اني لكم نذير ان تبين ولا حياه لمن تنام. طيب ايه يا رب؟ قال له نذيرهم ثلاث ايام العذاب جاي ايه؟ بعد ثلاث ايام. قال طب انا بخصهم ليه؟ فلما راى العذاب جاي في السحاب عمل ايه؟ فر لينجو مظبوط؟ وتركه ترك قومه وانطلق يسبق بدون اذن من مين؟ من الله عز وجل. فلما ذهب وركب السفينه والقصه انتوا هتروحوا تاخدوا الفوائد بس يعني فبيحرك رجله لا بتتحرك هيك ده لسه حي يعمل كده لسه حي بس ما هوش شايف حاجه الذي امر بانزال ادم من الجنه لم يقم بموته تمام والذي امر بامر الحوت بان يبتلع يونس ما امره بالمطر وما امر المعده ان تهضم طب ده العصاره دي لو اتربت ده الحوت بياكل خشب بتهضم العصاره بتاعت المعده مش زي بتاعتنا ده حاجه رهيبه ومع ذلك قال لها قفي ليه ما احنا مجرمين رب العالمين القي ابراهيم في النار قلنا يا نار كوني ففقط الخاصيه بتاعتها بس كده لا ده في حاجات ادق من كده انه كان مربوط بالحبال فحرقت النار الحبال ففكت قيوده وما احرقت شعره يا سلام على قدره الله موجهه اعملي لي كذا وما تعمليش كذا سمعنا وطعنا افعلي كذا ولا تفعلي كذا حاضر يا رب ما انا مسيره بامرك مش كده ولا النار اشتغلت كده معده الحوت اشتغلت كده كل الخلايا اشتغلت كده مين الوحيد اللي بعيد عن كده انا وانت اللي ايه ضعاف لي شويه كده انت سمعنا وطعنا ليه احنا لسه محتاجين نطلب فيها كتير كتير كتير كتير قوي ما الذي جعل ابراهيم الخليل يؤمر بذبح ولده ثم ينتفض ويأخذ السكين ويروح فلما اسلم وتله للجبين العلماء قالوا وضع السكين على راسه وذبح اضعف امر في الروايتين امر الله السكين الا تذبح ولا تقطع من الحافظ مش انا حفيظ الحافظه فذبحت السكين ولكنها لم تصب اسماعيل عليه السلام زي فجرت السكين على طول برضو ايه ما نبحتش الاثنين معجزه الهيه لرب العالمين لانه ما قدر ان يصاب الانسان بذلك اللي هو اسماعيل عليه السلام ايه اللي خلى ابراهيم يذبح ولده يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ما الذي جعل ابن اسماعيل عليه السلام يرضى ويسلم ويقول له يا ابت القني يعني ايه نايمنا على بعض كده واذبح من الطفل ليه قال حتى لا تقع عيناك في عيني فايه فتعصي امر الله يا سلام اللي خلاه يعمل كده ايه انه الايمان والثقه في الله واليقين بالله تعالى من كمان كده شويه تعالى من شويه كمان قدام شويه شوف ام موسى اي ام واوحينا الى ام موسى ان ترضعيه مش كده الحاجه عاديه خالص الام لما بتجي قدامها بتقول لها احلى حاجه في الام انها ترضع ابنها لحظات الحنين يعني ما فيش بعد كده حنيه وحب وحنان وعطف وامومه وغيرت شمس فان خفت عليه حطيت فضلك ودليل الثوب بتاعك تصحي تغطيه خفت عليه وقوليه ده فان خفت عليه يا سلام فالقيه في اليم خفت على ابنك ابراهيم ان يلقيه في البحر حد صدق الكلام ده قال في البحر هو انا ها بحر مين يا عم طب استنى يا عم هترجع عن ربنا انا عم اقول استنى اليقين ضعيف الثقه ضعيفه الطاعه ضعيفه انما كانت عند ام موسى ايه قويه جدا فلما جاء قوم فرعون او ال فرعون حتى القوه في اليم ليه عندها ايه جمعت امرين ونهيين وبشارتين ارضعين واوحينا الى ام موسى ان ارضعين كده ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين يا سلام يبقى النهي خلاص لما يجي بعد كده يحصل اي حاجه في الله ده هيرجع وهيبقى من المرسلين ما فيش عندنا هنا كلام لان تثق في امر الله وفي وعد الله تبارك وتعالى يرجع تاني شويه شوف ادم عليه السلام شوف يونس عليه السلام شوف ربنا يقول ايه بقى في حال قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض الايه؟ قلنا نطوا منها بعضكم لبعض الارض فاما ياتينكم مني هدى انا هنزل الهدى ليك انت وابليس فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري عموما فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ارجع تلفت بقره فتلقى ادم من ربه بفضل الله عليه ان الكتب ربنا يتبعك. انت بس مجرد ما تنوي انك تعمل صالحا ربنا يفتح لك ابواب الصلاه والخير. انت مجرد ما تنوي انك تصلي ربنا يشرح صدرك للصلاه. ومجرد ما تنوي انك تحفظ القران ربنا يفتح لك ابواب تقرا الايه اللي سبقت. بس انت انوي واستعن مولاك تبارك وتعالى على ذلك. خدمه الدين دي من اعظم ما ينال عليه المرء الاجر يوم القيامه. ليه؟ لان يهدي الله بك رجلا واحدا. شفت ازاي؟ من سن سنه حسنه له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، وكذلك من سن سنه سيئه والعياذ بالله. تعال شوف النبي كل الامه في موسم حسناته. تعال شوف بقى الصحابه كل من عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه. ترى ان الكل كان بيعمل من اجل ان تكتب في صحيفته حسنه واحده لخدمة هذا الدين. لما عثمان بن عفان اشترى بيضة معونة، النبي قال عليه ما ضر عثمان ما فعل او ما عمل بعد اليوم. انت تعرف ان هم النهارده في المدينة الارض بتاعت عثمان اللي كان فيها بيضة معونة دي طلعت بلد وعملت مخازن لغاية النهاردة. ريع عثمان بن عفان في المدينة يأكل منه الفقراء حتى الان. طب ده هيتاتي حقه ولا حيوطه في الموزين؟ بيبقوا النهارده اعظم واكبر فنادق في المدينه المنوره النهارده بمساحه شاسعه على الارض بتاع عثمان بن عفان ده. ايه؟ لان ما عرفتش تطلع صمم وخلاص عشان يبقى ايه؟ الفندق ده هيدخل 1000 2 3 مليون 2 3 مليار 2 3 تنفقوا على فقراء المساكين في صحيفه عثمان ابن عفان ما ضر عثمان ما فعل بعد. هي كده جبال جبال تتوارثها الاجيال. انت اشتغل من اجل الله، اشتغل من اجل الدين، اشتغل النهارده 24 ساعه وبنموت في الشغل عشان اجيب 100 جنيه شويه فول وشويه طعميه وجبنه اوب اكلتهم دخلت الحمام على صف وضربت الزر الصغير. خد يا رب. طب الباقي الاعمال الباقيه اللي تستثمر ايه؟ غلب درهم من 1000 درهم وممكن شق قبره يكون سبب في نجاتك من النار، وممكن كلمه واحده بس الخنسان اللي عملت من اجل الدين. قالت انا بشتغل الدين. امراه شاعره يعني رقيقه المشاعر مش كده؟ لكن قالت لا عندي اربع صبيان واحد طفل في القادسيه قالوا لها المعركه هتبدا كمان 5 دقايق 10 دقايق تعالوا هنا كده. حميتهم ادخلوا اغتسلوا اغتسلوا غسل غنابه غسلتهم وبعدين راحت جايبه الكفن لبساهم الاكفان وفوق الاكفان لبس الحرب وقالت لهم اخرجوا ولا أراكم إلا في الجنة. ده إيه الثقة يا أخي؟ قال أنتم اخرجوا لنصرة هذا الدين ولا أراكم إلا في الجنة، والله إنكم لبين رجل واحد وما أهتم نسبته، واعلموا أني ما أعددتكم إلا لهذا اليوم. اليوم ده يلا تفضلوا خرجوا بعد المعركة رجعوا لها يا خنساء. إيه؟ عظم الله اجرك في الاربعه. الاربعه اردت عثمان تشركوا فسجدت لله خضت لله ساجده وهي تضحك وتقول الحمد لله الذي اقر عيني بشهادتهم واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في جنته، والله يا هؤلاء ما اعددتهم الا لهذا اليوم. انا والله ما خلفت ورا ربي الا عشان اللحظه دي. احنا خلفنا ربنا جه. خد مواقف بقى على مش هنقول احنا بنقولش بقى احنا ربنا جه. الولد اللي واقف على الشارع جنبي هو بيحبس البنات مش ابننا. الولد اللي بيشرب جنبي مش ابننا. الولد اللي ماسك المروطه والسكينه واحد يوزع الخلق ده مش ابننا. الولد اللي قاعد يسلم بالدين ده مش ابننا. مش دول اولادنا؟ مش ده جيلنا؟ هو لازم ابننا انا؟ لا، انا وانت ام ام. مش ده اولادنا؟ ربنا يكون على ايه؟ علمناهم ايه؟ عمرو بن العاص كان في ولد وكان كل ما يدخل عليه يقول يلا يطلع عشان يصلي في مصر هنا. تعالى يلا جاي اديك هزام عشان نصلي. يدخل عمرو بن العاص يصلي يلتفت كان بيجيب ركعه او بيجيب ركعه بيجيب ركعه بيجيب ركعه. قال له تعالى اخد. هو كان ايه؟ قال له ما فيش الله بسنة شعر طويل كبير وسيد زي ما انت شايف. فانا كل ما اسال الشعر قال له تعال يعني شعرك اتخرج كاملا. لا الولد بيدخل وبعدين بعد ما يخلص الوضوء بيعمل ايه؟ يرد شعره. الله النبي قال من اكرمه الله بشعر فليكرمه. اللي ربنا كرم شعر حلو ربنا النبي قال كده زي شعر مدهنه وسرحه خليه جميل مابقاش منكور. فالولد ده بيعمل كده كان بيأخره عن ايه؟ عن الصلاه. قال له ابن النبي يا حلاق قال له ابو صلاه بطه شيل شيل بالموس على فوق خلي زيرو. ليه؟ لان عايز الصف الاول مش عايز اروح منه هكذا. لان في عندي فاضل ومفضول. في عندي ايه؟ فاضل وعندي مفضول. هنا انا عايز اروح ابني على الفضائل. فصحبت الورشه للساعه 1 اما انا صحيت فات ما بيقومش. بلاش تصحب الورشه لله. هيأديلك الساعه اللي انت هتشيلها له ده ايه؟ هيأديها لك عمل افضل. ليه؟ لان ربنا هيبارك. من صلى الفجر في جماعه حتى يمسك. فين التعاملات مع القران دي؟ التعاملات اللي مع السنه دي فين؟ الخير ده كله الاسد يفرط فيه ويضيعه من ايدينا. ازاي؟ لما عمر بن الخطاب يلقى رجل شاب جميل عارفين اسمه؟ عبد الله بن سلام. لا ماشي عمر بن الخطاب بالليل فوجد فتاه. البنت دي قاعده في البيت كده بتقول ايه؟ هل لي من كأس خمر فأشربها؟ واحدة بتدندن بقى بالليل هات عينيك ترتاح في لمسته في عيني. هات عينيك ترتاح في لمسته في عيني. يا حبيبي انت عقل انت عقل وانت فضلها والكلام ده كده يبقى ده الست لو قالت جوزها كده وقف الشباك لو واحدة وقفت الشباك قالت جوزها يا حبيبي انت عقل حبيبي ست ايه؟ انت ادم عين جوزها. امال اللي قاعدة لهم النهار كل الغرابات دي مش قالت ادم ده انت فن. وإياك أن تقترب من أنا. طيب سيبوا الفن فن وخلونا احنا مع بعض مش كده؟ عمر ماشي بالليل المخبر الأول في تاريخ الإسلام كان يمشي بحسب صراعيه. فلا بتقول ايه؟ هل لي من كأس خمر فأشربها؟ أم هل لي بنصر ابن حجاج؟ والجميل اسمه ايه؟ نصر ابن حجاج. يا ابن عوف الوزير الأول امتحان بنت اهو في بنت بيقول كذا كذا. قال له اه. قال له ومن نصر بن الحجاج؟ قال يا امير المؤمنين انهب وازهى فتى في المدينه او في العرب. ده واد زي العسل واد جميل عينيه حلوه وشعره حلو وزي القمر. قال له طب يجي لي بكره روح اطلبه على ما تقول لي بكره. فجاء نصر بن الحجاج دخل على عمر في ارض ما شاف عمر لقى الشعر بقى ايه الاسد الاسد الجميله دي والواد لابس بدله وريحته جميله وزي الفل. فاول ما شاف الشعر سبحان سبحان الذي تبارك الذي خلق ما شاء الله. شعر ده بقى ايه؟ ده زبده حاجه جميله قوي. فعمر قال له يا ابني اقعد شويه كده يا ابن عوف. قال له قال له الحلاق. فراح كده الحلاق قال له حلاق ايه؟ قال له قص له شعر شيل له شعر ده شعره جميل يفتح الشعر ساعه يفتح شيل له شعر. فقام الحلاق شايل ايه؟ شعره جابه العمر. فلما رقى لما حلق اقرع النقطه بقى بتاعته من دول لا جميل ازداد اعبى اجمل وجه. قال له ابن عمر ما تمشيش في حته ولا كده ولا كده. ثم هيئ له مركبا اللي هو ركوبه يعني واداله مال واداله جواب لامير الكوفه انه يستوصل بيه خيرا ويسكنه في شقه كويسه ويسكنه في بيت كويس. وهو قال له يا ابني انت منفي. قال له منفي ازاي؟ قال له انت ما تقعدش معايا هنا. توكل على الله. قال يا امير المؤمنين وهل ذنبي ان خلقني الله جميلا؟ هو الذنب ذنبي ان ربنا خلقني جميل؟ قال لا يا بني ليس الذنب ذنبا ولكن الذنب ذنبي ان تركتك تفتي النساء المؤمنين في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش هنا تبعد الله عن المدينه. طالما هنا تبعدهم بقى كده عن بعض. ما جبتش انا الافلام وما جبتش انا الكلام واقعد افتي البنات وافتي الاولاد اشيل لي قاعد مفتون وبنتي قاعده مفتونه وبعد كده اقول ايه؟ العيال بيغلطوا لما بيسمعوا. ما انت اللي عملت ما انت اللي جبت النار وجبت الايه؟ افصل وادخل بدال ذلك الايمان في بيتك. ادخل الخير في بيتك. ادخل التقى في بيتك. ادخل القران في بيتك. احنا غلطنا 100 سنه عايزين نصلح دلوقتي لان ما احناش عارفين يا ترى بكره انا ولا انت ولا مين؟ يا ترى من بكره المقبل على رب العالمين ليساله بكره رب الشر ده كله هيتمحى. قال اه تعملت كم حسب حياتك؟ 2000 وعملت كم سيئه؟ مليارين. والحسنات يعني اهو. طب ما هو ربنا قال ان الحسنات بس دول. وهو يبدلنا السيئات الى ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ابعد عن الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ابعد عن القتل ولو بمجاركه بالكلم ولو برضا. ولا يزنون. اياك ان تزني بعينك او تزني بسمعك او تزني بيدك او تزني برجلك ان تمشي او تزني بقولك حتى. ممنوع الكلام ده. والنساء ايما الله اشتغل الدين. قال والذي لا اله غيره. صرنا ثلاثة من أهل. والله العظيم لو أنا معي كتبية لا أخرجناكم أو لا أخرجتمونا ولا يجاورنا فيها مشرك أبدا. عمل الدين لو احنا كتبية بس والله ما أنا نايم تخرجتم من مكة لا تخرجوني من إيه؟ من مكة لابن مسعود ما زلنا أزيلة حتى أسلم عمر. أول ما عمر أسلم سمي الفاروق ليه؟ الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل وبين الضعف وبين القوة. ما كانوش يقولوا طفوا بالدين، لكن لما أسلم عمر راح طفوا إيه؟ طفوا بالدين. عزة الإسلام عمل نصر في دين الإسلام إحنا نسأل عليه. أنت ما تقدرش النهارده تشتغل بره، اشتغل جوه البيت، اشتغل مع بنتك، اشتغل مع زوجتك، اشتغل مع أولادك، أهلك، جيرانك، أحبابك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بعلمك، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى عن المنكر بإيه؟ بالمعروف، أدي الذي عليك بالمعروف وصفوف الذي لك بالمعروف، سل الله عز وجل نصرة هذا الدين وعودة هذا الدين وأمن هذه البلاد وخير هذه البلاد وأن يؤلف ربنا بيننا أو بين قلوب كل العباد. إحنا الفتن المخرج منها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا لكتاب الله وسنة نبيه، وما أحوجنا للعودة والتوبة والإنابة إلى رب العالمين، وما أحوجنا أن نفهم القرآن مش نقرأ القرآن، اقرأ فهمه وأن نفهم السنة، لأن فتنة الشبهات أقوى من فتنة الشهوات. فكرة الشهوات أنت ممكن تتوب عنها، شهوتك امرأة، شهوتك سيجارة، شهوتك كسبة، شهوتك أكلة، أنت ممكن تبعد عنها، لكن الشبهات مشكلة اللي هي عدم فهم النصوص الشرعية وعدم العمل بكتاب الله وسنة النبي والتكذيب والتخويل والتفسير والتبديع